إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. طالب علم في أول طلبه له معرفة جيدة بأقوال المخالفين لمنهج السلف، لكنه لا يتقن بعض المبادئ المهمة في الفنون كعلم النحو ومصطلح الحديث وأصول الفقه. السؤال: هل يلام مثل هذا الطالب بإفراط وتفريط لما قدم وأخر من العلوم؟ آمل التوجيه والنصيحة، جزاكم الله خيرا. أهم العلوم علم التوحيد، العقيدة، نعم، والأصول نفسه هو قواعد النظر في الأدلة الشرعية، فلا يحسن هذه القواعد ويضبطها إلا من تعلم، والله أعلم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.